بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. تخرج هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث حسنه النووي في الأذكار، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، والألباني في السلسلة الصحيحة، رحم الله الجميع. تعريف أخوة براوي الحديث: راوي الحديث هو الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي رضي الله عنه. كان أخوة سهل بن سعد كان اسمه حزن، كان اسمه حزن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن ويتفاءل به، ويغير الأسماء القبيحة التي فيها شرك، مثل عبد شمس ومثل هذا الاسم، يعني كان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. كنيته أبو العباس، وكان صوته من الأصوات الجميلة في ترتيل القرآن الكريم. توفي 88 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في هذا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا إخوة لبيان فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير. في الحديث السابق معاذ بن جبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وفي هذا الحديث سهل بن سعد يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا هو الحرصهم على الخير. ولذلك أنت تجد الفرق بين أسئلة الصحابة: أي العمل أفضل؟ أي العمل خير؟ دلني على عمل يدخلني الجنة وبعدني عن النار؟ من نجا؟ هكذا كانت أسئلة الصحابة. أما الآن فانظر إلى أسئلة الناس اليوم، إما أن يسأل في مشكلة بينه وبين عائلية، بينه وبين زوجته، بينه وبين أقاربه، يسأل في تجارة، يسأل في أموال، يسأل في من سأل. لكن هذا أسئلة الصحابة، ما يأتي أحد يقول: والله يا شيخ أجد قساوة في قلبي، ماذا أصنع؟ أريد أن يحبني الله تبارك وتعالى، أريد أن أدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفرق يا أخوة بين، يعني كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني كم مما يذكر، يقال كان جلس عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر، قالوا اجتمعوا في فناء الكعبة، فقال كل واحد منكم يتمنى أمنية، يطلب، يدعو الله عز وجل بدعاء. فمصعب بن الزبير قال: أتمنى أن أحمل الفقه، وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عروة بن الزبير رضي الله عنه محدث، وكان من فقهاء التابعين. أما مصعب بن الزبير فقال: أما أنا فأتمنى أن أتزوج من سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، وأتمنى ولاية العراق. فكان له ذلك، تولى العراق وتزوج من سكينة وتزوج من عائشة. ثم سألوا عبد الملك بن مروان ما تتمنى؟ قال أتمنى ودعا الله عز وجل أن يتمنى خلافة المسلمين فكان له ذلك. فقيل لعبد الله بن عمر تمنى؟ قال أما أنا فأتمنى الجنة. وهذا فرق، شوف يعني انظر إلى هذا صحابي همهم الجنة، ما قال أتمنى ولاية كذا ولا أتمنى أمر من أمور الدنيا، أتمنى الجنة. هذا الفرق بينهم وبين، ولذلك هذا هو يظهر من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. قوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، في هذا هو أمر مهم غفل عنه كثير من الناس، ألا وهو طمع العبد وسعيه في محبة الله له، يطلب ويسعى أن يحبه الله تبارك وتعالى. كما قال بعض السلف ليست العبرة بأن تحب الله عز وجل، ولكن الأمر أن يحبك الله تبارك وتعالى. تقول الله أنت تحب الله عز وجل، هذا أمر، لكن الأمر أن تسعى إليه أن يحبك الله تبارك وتعالى. وإذا أحب الله عبدا لا يعذبه، لما عندما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو أنتم أحباء يحبكم الله أحباب الله ما عذبكم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يعذب حبيبه. وهذا يخوى فيه أيضا بيان لمذهب وعقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنها من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع السلف على إثبات محبة الله عز وجل لعباده ومحبتهم له، إثبات محبة الله لعباده ومحبتهم له. قال رحمه الله الذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وعليه مشائخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب، يحب عباده ويحبه عباده المؤمنين. وقال ابن القيم وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 طريق في كتابنا الكبير المحبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد خالف أخوة في هذا فرقتان، الجهمية أنكروا محبة الطرفين، محبة الله لخلقه ومحبة العباد لله تبارك وتعالى، وهذا قول الجهمية. الطائفة الثانية وهم الأشاعرة، الأشاعرة أثبتوا محبة العبد لله لكن نفوا محبة الله عز وجل، محبة الله تبارك وتعالى لعباده. من رحمة الله تبارك وتعالى إخوة أنه يعني بيّن لنا الأمور التي يصل بها العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى والأسباب التي توصل العبد إلى أن يحبه الله عز وجل. وقد فصل ابن القيم الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، قال هي 10 أسباب ذكرها ابن القيم. السبب الأول قال قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، هذا أول أمر، هذا أمر أول أمر، هذه الأمور الموجبة لمحبة العبد لله، تجعل العبد يحب ربه تبارك وتعالى. أولا تفهم القرآن بمعاني، وهذا الكلام ذكره في مدارج السالكين. الأمر الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فهذه توصله إلى هذه، توصله إلى هذه الدرجة. المحبة الثالثة دوام ذكر الله عز وجل على كل حال باللسان والقلب والجوارح وفي جميع أحواله. الأمر الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، محابه على محابك عند غلبات الهوى، يعني عندما تجد نفسك في أمر تحبه أمر يحبه الله عز وجل، ماذا تقدم؟ تقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى على الأمور التي تحبها. يعني مثلا الله يحب من عباده أداء الفرائض، فما تأتي تقول الله أنا أنام وأقصر وأترك الصلاة لأجل جسدي ولراحة جسمي، ولا نقول لا. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، مشاهدة بر الله تبارك وتعالى وإحسانه عليك أن أكرمك بنعمة الإسلام وأكرمك بنعمة السنة ومن عليك بالسمع والبصر ورزقك الكلام والشكل الحسن وسلامة الحواس، هذه كلها يذكر نعمة نعم الله تبارك وتعالى عليك. الأمر يا أخوة الذي بعد ذلك السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل، انكسار والتذلل والخضوع لله عز وجل. الثامن انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، يعني وهذا يكون في وقت السحر ثلث الأخير من الليل. التاسع مجالسة المحبين الصادقين ويلتقط أطايب الثمر من كلامهم. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، المعاصي سبب يحاول يتركها، الغناء سبب يحاول أن يتركه، الكذب، الغيبة، النميمة، هذه كلها أمور. أما الأسباب الموجبة لمحبة الله لعبده فهو سلوك طريق العبودية والطاعة. تريد أن يحبك الله تبارك وتعالى تسلك سلوك العبودية، تكون عبد لله وأن تطيع الله تبارك وتعالى. فعلى قدر تحقيقك للعبودية وعلى قدر طاعتك لله عز وجل تكون محبة الله تبارك وتعالى لك، على قدر ما تحقق من هذا على قدر ما تكون محبة الله تبارك وتعالى لعبده. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما تزداد من فعل الطاعة تزداد محبة الله تبارك وتعالى لك. أما أخوة نتائج محبة الله لك والثمرة التي تجنيها من محبة الله عز وجل لك فبحر لا ساحل له من النصرة والتأييد والحفظ والتوفيق. نعم، وفي تكملة الحديث يا أخوة قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا سبحان الله أخو أمر، يعني هذا أمر عظيم. طيب قوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وقوله أحبني الناس، هذا بيان أخوة جواز حرص الإنسان على محبة الناس له لكن بالطريق الشرعي. جواز حرص الإنسان على محبة الناس له لكن بالطريق الشرعي. ولذلك جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن أمه تسب النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله لها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى البيت فوجد أمه قد أسلمت، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال أدعو الله أن يحبب عبيدك يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأمه إلى قلوب عباده المؤمنين، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. يعني جواز ذلك أن أبو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحبب أبو هريرة وأمه إلى قلوب عباده، حتى في بعض الروايات قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما سمع بي أحد إلا أحبني. ولذلك يا أخوة قال: محبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، إلى عباده المؤمنين، لا تجد أحد يبغض أبو هريرة رضي الله عنه إلا هو منافق. قال يحبب إلى قلوب عباده المؤمنين، ما يطعن يا أخوة في أبو هريرة رضي الله عنه إلا المنافقين، وهذه علامة واضحة. أيضا يا أخوة، امتن الله عز وجل على نبي، على موسى عليه السلام، ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: وألقيت عليك محبة مني لا يراه أحد إلا ويحبه. درجة مجرد ما رأته امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك. أيضا إخوتي في الله، محبة الصالحين للعبد دليل على محبة الله لهم. لو وجدت عباد الله الصالحين يحبون إنسان ويثنون عليه خيرا، فهذا دليل محبة الله لهذا الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إخوتي في الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض. إذا وجدت إنسان الصالحين يحبونه ويثنون عليه، فهذه علامة على محبة الله تبارك وتعالى له. فعلى للعبد أن يحرص أن يحبه الناس من غير مجاملة بدين الله، لا يكون إنسان منافق حتى يحبك الناس، لابد أن تداهنهم وأن تسايرهم في آرائهم وأقوالهم، لا، بدون مداهنة. لكن نحرص المسلم على هذا، وهذا ليس، وذلك بحسن الخلق وحسن المنطق والهدية والبشر والسؤال عنهم وغيرها، طبعا من أمور كثيرة من الأمور التي تدعو لمحبة. وأعظم يا أخو هذه الأمور حسن الخلق، أعظم هذه الأمور التي تجعل. ولذلك إنكم لن تسعوا الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. يعني لو معك أموال الدنيا لن ترضي الناس، لو أعطيت هذا سيغضب هذا، لكن ما الذي يسع؟ قال: بسطة الوجه، مجرد بس أن تلقى إخوانك بوجه طلق وحسن الخلق، هذا يكفي. إذن قوله أحبني الله أحبني الناس، أحب الناس، أي هذا المسلم يسعى لهذا، لكن بدون ما يدخل في أمر طبعا من أمور دينه، لا مجاملة في دينه ولا شيء من ذلك. طيب، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال المهم؟ دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. سبق يا إخوة لما ذكرنا الأسباب الموجبة لمحبة الله لعبده متعددة، قلنا منها فعل الطاعات، وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا في هذا الحديث تلك الأسباب، وهو الزهد في الدنيا والطمع في الآخرة. فإذا كان العبد يؤثر ما عند الله عز وجل فسوف ينقطع بالآخرة عن الدنيا، فلذا يحبه الله تبارك وتعالى. هذا معنى أخوة الكلمة ازهد في الدنيا، ما يزهد في الدنيا ويطمع فيما عند الله في الآخرة، فهو يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، لا يرجو شيء لنفسه في الدنيا، إنما يرجو ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله، طبعا عندما كثرت عبارات السلف في معنى الزهد فقال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وفي زهد وفي ورع. فقال: الزهد ترك ما لا ينفع، كل ما لا ينفع في الآخرة يتركه. أما الورع فهو أن تترك ما تخاف ضرره، تخاف ما تترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. قال: أجمع تعريف له. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الزهد مرتبة أعلى من الورع، الزهد مرتبة أعلى من الورع. قال: لأن الورع ترك ما يضر، الورع أن تترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ولقد كثرت النصوص يا أخوة الشرعية في الكتاب والسنة في ذم الركون إلى الدنيا والاغترار بها وبيان حقيقة الدنيا، وأنها كالزهرة التي يغر الناظر حسنها لكن لا تلبس أن تذبل وأن تزول، وهذا أبلغ تشبيه، أنها كالظل الذي يعرض الإنسان ثم يزول، وأنها كالمتاع الذي لا يبقى، متاع الذي لا يبقى. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا كم تتمتع في الدنيا عندما تقارنه بما عند الله عز وجل، بما أعده الله لك في الآخرة؟ من حيث الكم ومن حيث الكيف لا مقارنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال الله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فعند الله تبارك وتعالى، والله الرسول قال: والذي نفسي بيده لقوس أحدكم في الجنة، مقدار شبر فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وقال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه حق الدنيا، لعب ولهو. وقال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذه حال الذي ما يرجو لقاء الله، ما يفكر في الآخرة، قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذا حالهم، جعلهم ينسوا الآخرة. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا، يفرح لوظيفة، يفرح لمبلغ من المال، يفرح بأمر من أمور الدنيا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع ظل زائل. وقال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني في سرعة زوالها، مثل الزرع ينزل المطر من السماء الأرض ينبت ويصبح مخضر، هذا وقت ما يكون عندك المال وعندك الصحة وعندك الجاه، لكن ما تلبث أن تبدأ هذا الزرع يهيج فتراه مصفرا، السن يكبر، المال يقل، القوة تضعف، حال يعني الناس جميعا. وقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تقول الله فلان. ولذلك يا أخو هذا الأمر يعني يجعل الإنسان، قيل في أمور الدنيا انظر إلى من هو أقل منك، في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أقل منك. يعني أنت الآن تقول الله أنا أعيش مثلا في مسكن والمسكن ضيق، ونقول الله غيرك لا يجد مسكنا، فتنظر إلى من هو أقل منه، أقل منك. تقول له أنا فلان ما عندي سيارة، فلان هو فلان في بعض الناس ليس لا عنده ما عنده سيارة لكن ما عنده رجل مثلا يمشي به، فالحمد لله عندك رجل تمشي عليها. ففي أمور الدنيا انظر دائما وأبدا إلى من هو أقل منك، تحمد الله تبارك وتعالى على نعمته. تقول الله أنا كلهم آكل كذا، ولا يا أخي والله غيرك ما يجد أصل اللقمة يأكله، الطعام الذي أنت تأكله هذا لا يعجبك، غيرك ما يجد أصلا، والثوب الذي أنت ما يعجبك هذا غيرك ما يجد أصلا. طيب في أمور الدين أنظر إلى من هو أقل مني، أقول الله ده أنا بصلي الصلاة الخمسة غيره بيصليش، لا، في أمور الدين أنظر إلى من هو أعلى منك، قل الله ده أنا بختم كل شهر ده غيري بيختم كل أسبوع، أنا أصلي الفرائض وغير بيصلي الفرائض ويصلي النوافل ويقوم الليل، أنا تصدقت بجنيه غير تصدق بعشرة، في أمور الطاعات هذا يجعل الإنسان يسعى أن يكون أفضل. ففرق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، في أمور الدنيا انظر إلى من هو أقل منك، في أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك. وكما قول الحسن البصري قال من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره، قول الله أنا ما أنافس معك في الدنيا، يعني نفسك في الدنيا ولا كلها. طب أنت معك هاتف نوع كذا فتشتري واحد أعلى منه فالآخر يقوم يشتري أفضل منه، فهذه المنافسة في الدنيا، لا أنا أتركها لك، لكن منافسة في الدين هذا الإنسان منافس فيه. قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي في الآخرة. وقال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم ذكر لك الدنيا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. ومع هذا إخوتي في الله كل ما ذكره الله لنا في حقيقة الدنيا، لكن حال الإنسان يا إخوة، قال ربنا تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مع كل ما ذكر لنا في القرآن تجد الناس يؤثرون الحياة الدنيا، والله عز وجل الآخرة خير وأبقى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك لكن ميت، الجدي معروف، الأسك قالوا يعني ليس له أذن أو مقطوع الأذنين أو وميت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكم يحب هذا بدرهم، من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، يعني هذا لو كان سليم، لو كان حي ليس ميت، لكان عيب يعني عند الناس ما يزهدون فيه. طب ما بالكم بهذا جدي أسك ميت؟ وسأل قل من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، دنيا أهون على الله تبارك وتعالى من هذا عليكم. ولذلك يا إخوة هذا حديث رواه مسلم، كثير من الناس يظن أن عطاء الله للعبد هذا دليل محبته له، وأن عدم عطاؤه له هذا دليل أن الله لا يحبه. هذا خطأ يا إخوة، هذا خطأ عظيم. ليس معنى أن الله أعطى فلان أنه يحبه ومنع فلان أنه لا يحبه، لا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده أو يمنع عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء، وكما يمنع أحدكم مريضه الماء، يعني ربما لأنه يحبك لذلك منع عنك الدنيا، لأن لو أعطاك الدنيا مثل أخوة الإنسان، لو أن عندك مريض وقال لك الطبيب لا تعطيه ماء لأنه عنده مرض كذا والماء ربما يسبب له ضرر، فأنت منعت عنه الشيء الذي يحبه، لكن أنت تمنع عنه هذا الشيء لماذا؟ لأنك تحبه. طيب لو كنت تبغضه تعطيه فيشرب الماء يهلك. فكذلك الله تبارك وتعالى يا إخوان يمنع للمثل الأعلى، يمنع عبده المؤمن من الدنيا لأنه يحبه، لأن ربما لو بسط لك وأعطاك من الدنيا ربما لا تجلس هذا المجلس معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم لينزعها فلينظر بما يرجع، ولا شيء ما خشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا وكان معرض عنها، الحديث في ذلك كثير، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بذلك، قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بقي لنا إن شاء الله قوله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وبقي لنا الفوائد إن شاء الله غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.